بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب أخذ الحلال وترك الشبهات، قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أهل اللغة: يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمهما، فسد صلح وفسد، نعم، والفتح أفصح وأشهر. فسد، نعم. والمضغة القطعة من اللحم، نعم، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم، نعم، لصغرها. قالوا: والمراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. نعم، وإن كان القلب صغيرا بالنسبة للجسد، نعم، إلا أن صلاح الجسد متوقف عليه. نعم. قالوا: في هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد، واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس. واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس، قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله موضع الفساد والصلاح. نعم. وفيه خلاف مشهور، مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو في الدماغ، يعني في الرأس، وقد يقال في الرأس، وحكوا الأول يعني أنه في القلب. أيضا عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء، يعني أن الفلاسفة يقولون في القلب والأطباء يقولون في الرأس. في الرأس أو في الدماغ. نعم. قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو يعقلون بها. نعم. فقال: القلوب هي محل العقل. نعم. وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب وهو شهيد. نعم. فجعل الذكرى في مكان في القلب. وبهذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده تابع للقلب. تابع. فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب. نعم. فعلم أنه ليس محملا للعقل، محلا للعقل. واحتج القائلون بأنه في الدماغ، بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم، ولا حجة لهم في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ. عند فساد الدماغ. نعم. ولذلك ينيطون حياة الإنسان وموته بالدماغ. مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك. قال المازري: لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب، وهم يجعلون بين الرأس المعدة والدماغ اشتراكا، والله أعلم. يعني أن هناك ارتباط واشتراك، وأحدهما يتوقف على الآخر، ولذلك يقولون إن محل العقل هو الدماغ، ومنهم من قال هو القلب. نعم. قوله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. يعني أنه يؤكد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا تصريح بسماع النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق. نعم. والنعمان وإن كان يعني من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أنه أكد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق وجماهير العلماء. قال القاضي: وقال يحيى بن معين: إن أهل المدينة لا يصحون سماع النعمان رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن بعض علماء أهل المدينة لا يصححون سماعه بدعوى أنه كان صغيرا، مع أن النعمان هو صاحب القصة المشهورة التي وهبه أبوه عبدا، وأصرت أمه على أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشهده، فقال له: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على زور، وفي رواية: لا تشهدني على جور، وفي رواية: أشهد على هذا غيري، إلى غير ذلك مما دار في قصة النعمان. وهذا الحديث وأمثاله يؤكد سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أومأ إلى أذنيه وأومأ إلى عينيه، يعني أنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبوجود النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الحديث. نعم. قال: وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة، والله أعلم. يعني حكاية من قال من أهل المدينة أن النعمان لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل وجهين أحدهما أنه من كثر تعاطيه الشبهات يصادف الحرام. نعم، أي أنه يقع في الحرام وإن كان غير متعمد، لأن تساهله في تناول الشبهات قد يفضي به إلى ذلك. نعم، وإن لم يتعمده وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير، يعني وقد يأثم بذلك أي بتناوله الشبهات، لا سيما إذا نسب إلى التقصير وقصر في التحري فقد يقع في الحرام. والثاني أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلب منها، فيؤدي بذلك إلى الوقوع في الحرام ثم أخرى أغلب، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا. قالوا هذا نحو قول السلف المعاصي بريد الكفر. نعم، أي تسوق إليه عفانا الله تعالى من الشر. قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقع فيه، يعني يوشك يعني يقرب يدنو من الوقوع فيه. يقال أوشك يوشك بضم الياء وكسر الشين، على أن الفعل ثلاثي، يعني الفعل رباعي، من أوشك يوشك يوشك بضم الياء وكسر الشين، أي يسرع ويقرب، أي يسرع يسرع ويقرب. ويقرب ويقرب. نعم. قوله أتم من حديثهم وأكثر هو بالياء الموحدة، وفي كثير من النسخ بالمثلثة، والله أعلم. أتم نعم وأقرب، يعني أكثر تماما. نعم، وليس أثم. نعم، ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيع البعير واستثناء ركوبه. باب بيع البعير واستثناء ركوبه، يعني إلى مكان معين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية، قلت: لا ثم، قال: بعنيه، فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الموضع مختصرا، وإلا فله قصة طويلة. ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولما وصلوا إلى تبوك وانتظروا الكفار ثم أرادوا الرجوع، وبينما هو يريد الرجوع وإذا بالجمل قد أعيا، ومعنى أعيا يعني تعب وكلا ولم يكن قادرا على السير، وحاول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما معه كل المحاولات فلم يفلح، فقرر أن يسيبه، يعني أن يتركه ويمشي برجله. وعندئذ لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه في حالته، وقد بلغه يعني الكرب والضجر بسبب إعياء الجمل، فقال له: ما لك؟ فقال: إن الجمل قد أعيا وإني سأسيبه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أخذ عصا وضرب الجمل ودعا له وسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له، فانطلق الجمل انطلاقا عجيبا وصار سيرا لم يكن يسير مثله، وكان سائرا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو قافل من غزوة تبوك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، وكان منها سأله: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ فقال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أباه قد استشهد في أحد، وكان قد ترك له من الأخوات سبعا وكلهن صغيرات، فصعب عليه أن يتزوج بواحدة مثلهن، فتزوج امرأة ثيب من أجل أن ترعاهن، تمشطهن وتنظفهن وتعنى بهن. ولذلك استحسن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطف عليه ويلاطفه، فقال له: يا جابر، أتبيع جملك؟ وقد رأى جابر رضي الله عنه ما حصل في وما وقع لجمله من الخير وما نالته من بركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: لا، خصوصا وأنه بينه وبين المدينة مشوار طويل، وكان يظن أنه لو باعه سيسلمه الجمل في موقعه، فقال: لا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه فترة، ثم عاوده بالسؤال وقال له على سبيل المداعبة: أتبيع جملك؟ ولما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه السؤال، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك خيرا ويضمر له خيرا ربما لم يكن يعلمه، فرضي على مضض وقال: أبيعه، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تذكر قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقال: يا رسول الله، أبيعه، لكني أشترط أن أركب علي ويحملني إلى المدينة ثم أسلمك الجمل في المدينة. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد حدد له قيمة الجمل أوقية، قال له: أتبيعه بأوقية؟ قال: نعم. وركب جابر الجمل وانطلق الجمل به وهو فرح مسرور بما عليه الجمل من قوة وما عليه من انطلاقة حتى وصلوا المدينة، وكانوا قد وصلوا ضحا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابر وغيره أن يبدأوا بالمسجد ولا يباغت النساء، فدخلوا وصلوا في المسجد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فقال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا جملك، قد وصلت المدينة ووفيت بالشرط أو وفيت بالشرط، وتركه عند باب المسجد بعد أن عقله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال، وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والمسؤول عن مال أموال النبي، أمره أن يزن لجابر الأقية، وطلب منه أن يرجح يعني في الميزان يعطيه زيادة. ولما قبض جابر رضي الله عنه المال وأراد أن ينطلق إلى بيته، أرسل أو ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تعال يا جابر. ثم بادأه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا جابر، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني هل تظن أن أنا أريد أن آخذ الجمل عندما عرضت عليك أن أبيعه؟ وبين له أنه إنما أراد أن ينحله هذه الأوقية، فقال له: خذ جملك ودراهمك. وفرح جابر رضي الله تعالى عنه فرحا شديدا بعودة هذا الجمل إليه بعد أن باركه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بضربه وبدعائه، دعاء الله سبحانه وتعالى له، زيادة إلى المال الذي أعطاه ومنحه صلى الله عليه وسلم. فاشتهرت هذه القصة بقصة جمل جابر. قال: ومحل الشاهد هنا أن جابر لما اشترط حملان الجمل إلى المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق له على هذا الشرط، قال أهل العلم إنه يجوز للإنسان أن يبيع شيئا ويشترط شرطا يناسبه، وأن هذا الشرط لا يخل بأمر البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم وافقه على هذا الشرط. نعم. قال: وحدثناه علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن عامر قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثل حديث ابن نمير. نعم. فهي رواية متابعة لرواية ابن نمير. نعم. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، يعني العثمان راهوية، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، أي لاحقه وهو قافل عائدين من الغزوة. أيوه. نعم. وتحته ناضح، والناضح هو الجمل الذي يسقى عليه، لكن جابر أخذه معه لأنه لا يملك غيره، ف

قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. يعني لما دخلوا المدينة أخذوا منه هذه الزيادة وكان محتفظا بها. يعني فرحا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهبها إياه وكان يتكثر بها. وبقيت عنده إلى عام 64 من الهجرة، هي السنة التي دخل فيها أهل الشام المدينة. ولما قاوم أهل المدينة وجدوا هذا المبلغ أو هذا المقدار عند جابر فأخذوه منه. نعم. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث. نعم. وقال فيه، وهذا الحديث جاء في قولي في سفر ولم يبين. نعم. ولم يعين الجهة. نعم. وقال فيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب بسم الله. وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله والله والله يغفر لك. يعني دعوة. نعم. وهذه دعوة استبشر بها جابر رضي الله عنه حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ودعا لجمله وزاده قوله والله يغفر لك. نعم. قال وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما أتى على النبي صلى الله عليه لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه. يعني يحبس الجمل حتى لا يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فما أقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس أواق. هكذا جاء في هذه الرواية خمس أواق. وهذا قد يكون فيه إشكال. أيوه. لأن إلا إذا قلنا إن الخمس أواق من الفضة تساوي الأقية من الذهب. نعم. فيكون ذكره مرة بقيمته من الفضة ومرة بقيمته من الذهب. نعم. قال قلت علي على أن لي ظهره إلى المدينة. قال ولك ظهره إلى المدينة. قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. نعم. قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي عقبة بن مقرن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا. واقتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل.